أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على ما أنعمت به علينا من نعم في قديم أو حديث. نعيش أحبتي في الله في زحمة من النعم، نعجز عن شكرها لربنا جل جلاله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أنعم علينا في أبداننا وفي بيوتنا وفي أجسادنا، في نسائنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة من دون طلب ومن دون تقديم طلب منا، إنما امتنان منه ولطف منه وكرم جل جلاله. فنسأله أن يوفقنا لشكر هذه النعم، ونسأله جل جلاله أن يعيننا على ذلك، وأن يرزقنا الاستقامة والقبول حتى نلقاه وهو راض عنا جل جلاله. أعظم هذه النعم التي من الله تعالى بها علينا هي نعمة الإسلام، وهي نعمة الإيمان. والمحافظة على هذه النعمة، حفظ الدين وحفظ الإيمان والإسلام، هو مقصود وجودك في هذه الحياة. إنما بعثت لتحقق أعلى مستويات العبودية. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمقصودنا كيف نحقق أعلى مستويات من العبودية في هذه الفترة القصيرة. وأعظمنا أجرا عند الله جل جلاله من حقق أعلى مستوى في أقصر فترة، فترة قصيرة قد تصل للستين والسبعين وقد لا تصل، وقليل من يتجاوز هذا الحد. ولكن الناجح والفائز يوم القيامة من حقق أعلى مستويات الرضا في هذه الفترة القصيرة. لذلك أحبتي في الله، من الوسائل التي تعيننا على تحقيق هذا الحفظ للدين والإيمان هو ارتباطنا بماضينا الرائع، ارتباطنا بماضينا الزاهر، ارتباطنا بماضينا المشرق. فكلما ارتبطت الأمة بماضيها بطريقة صحيحة، عرفت وعلمت كيف تبني حاضرها ومستقبلها، وكلما تخلفت عن ماضيها كلما تخلفت عن بناء مستقبلها، خصوصا إذا كان هذا التاريخ قد رضيه الله واختاره الله وذكر به الله. كونوا آمنوا كما آمن الناس في التفسير، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا أمر من الله جل جلاله أن نكون مثلهم. لذلك لا ينبغي لأحد أن يدعي أن قراءة التاريخ قراءة متقنة فيها شيء من التفكر والوعي هو نوع من التخلف، وهو نوع من الرجعية. أبدا، إنما هو عين الحضارة. فلذلك أحبتي في الله، بدأنا فيما مضى بسلسلة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وشرعنا بعدها بسلسلة الصديق رضي الله تعالى عنه، إلى أن وصلنا في المرات الماضية إلى كيفية استخلافه. وذكرنا أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تمت بإجماع من الصحابة مرتين. الإجماع الأول أين كان؟ في سقيفة بن ساعدة، بحضور من؟ بحضور الأنصار، وبحضور من كذلك؟ عمر وأبو عبيدة رضي الله عنه، الفاروق والأمين. ثم في اليوم الثاني تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه بإجماع الأمة آنذاك، والأمة آنذاك كانت من؟ الأنصار والمهاجرون. فبقية الأنصار الذين لم يكونوا في السقيفة كانوا في المسجد، والمهاجرون جميعا كانوا في المسجد، فبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه كلهم إلا من؟ إلا أربعة: سعد، ثم الثلاثة. ولكن هؤلاء بايعوا مباشرة بعد أيام، وتخلف علي والزبير والعباس إنما كان لما؟ لانشغالهم في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف سعد بن عبادة لثقل الأمر عليه، ولكن طابت نفوسهم جميعا بعد أيام، فلم يبق في المدينة رجل منكر لخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فتمت خلافته بالإجماع. للخليفة صفات ذكرها الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية وغيره ممن كتب كتبا في السياسة الشرعية، وهذه كتب لابد أن تقرأ وتراجع بين الحين والآخر. ولا يجوز لأحد مهما كان أن يطلق قول ليست السياسة من الدين، إنما السياسة هي عمق الدين، ولكن بفهم صحيح، بفهم قائم على فقه المصالح والمفاسد. فهنالك ثلاثة أقسام في الأمة: قسم أراد أن يقدم السياسة على كل شيء بغير فقه وبغير علم، فدمر وأرجع الأمة إلى سنوات إن لم يكن إلى أحقاب وقرون ماضية، لأنه أراد أن يدخل بالسياسة من دون فقه. وقسم أراد أن يلغي السياسة بالكامل، فهذا ما يريده أهل الباطل، أن يقوقع الناس فقط التزم بالعبادات وبصلاتك ودع التفكر في الحكم بما أنزل الله بالإطلاق. كذلك هذا غلو من الناحية الأخرى. وقسم آخر هم عدول، علموا أن موضوع الخلافة والاستخلاف والحكم بما أنزل الله إنما هو ثمرة لبذور تزرع وتسقى بماء صحيحة، ويتم رعاية هذا البذر وهذا النبات بالعلم والفقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تؤتي أكلها وتعطينا الثمرة وهو الاستخلاف في الأرض. فلا ينبغي أن تنسى، ولكن إذا ذكرت تذكر بطريقتها الصحيحة. فمن البديهي أنه لا يكون ثمر بلا زرع، لا يكون ثمر بلا بذر، ولا يكون ولد بلا زواج، ولا يكون مال من دون أخذ بالأسباب. كذلك لن يكون استخلاف في الأرض إلا بعد بذور البذور، وهي التي قال عنها الملك جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الأحكام أو الصفات التي ينبغي تواجدها في الخليفة. وليش بدي أذكر هذه الصفات؟ لأنه من الشبهات التي طرأت على خلافة أبي بكر رضي الله عنه قول من قال: أنتوا بتقولوا أن أبو بكر هو الأتقى وهو الأورع، هو اللي بخاف الله، هو اللي كذا. هذول كلهم صفات إحنا موافقين عليهم، ولكن من قال أن الخليفة هو فقط الأتقى والأورع بده يكون عنده قدرة للخلافة؟ مش إجا أبو ذر عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أبا ذر، قال له: يا رسول الله، بدي منك تنصبني يعني مسؤول أمير. وأبو ذر لم تعرف الصحراء ولا البيداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجلا أعظم من أبي ذر بالتقوى والإيمان. بس بجانب الخلافة والإمارة شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنك ضعيف، اعذرني يا أبو ذر، الإمارة مش بس تقوى ودين وإيمان، بدها صفات. يمكن تكون بكاء، يمكن تكون عند الله عز وجل أحسن منا كلنا، بس الخلافة بدها صفات: قيادة وقدرة وشجاعة وإدارة. يمكن ما عندك هي. إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقه، فلو سمحت بعد لي عنه شوي. كذلك عمرو بن العاص بغزوة ذات السلاسل، وهذه مرت معنا بسلسلة السيرة إذا مذكرينا، كان بعده داخل في الإسلام جديد، أم أمروا النبي عليه الصلاة والسلام على جيش. بهذا الجيش مين موجود؟ أبو بكر وعمر. وين أبو بكر وعمر؟ على عمرو بن العاص رضي الله عنه. فإذا حيبين معنا أنه بهاي المعركة بالذات، عشق ضيق، كان عمرو بن العاص أخبر من هؤلاء الاثنين ومن غيرهما من الصحابة الذين هم في التقوى والورع أفضل من عمرو بن العاص. فهل أدلة وغيرهم حتى ما نطور كتير ممكن ينشئ عندنا شبهة أنه طيب قبلنا معكم أبو بكر بالتقوى والورع، بس هل هو الأصلح؟ طيب جينا قلنا طيب خي شو صفات الخليفة حتى نشوف هل هو خرج لألها ولا لا. فجينا نعدها، هي فيها خلاف ولكن الصفات اللي أجمع عليها كل من تكلم في السياسة الشرعية، أولا أن يكون مسلما، وهذا أمر مفروغ منه فكل الصحابة مسلمون. ثانيا أن يكون ذكرا، فما أحد من الناس اختلف في موضوع أن يكون أحد من نساء النبي مثلا أم من نساء الصحابة في الخلافة. ثلاثة أن يكون عاقلا، وكلهم عقول. أربعة أن يكون بالغا، فما تكلمنا في تأمير ولا استخلاف أحد من الصغار. خمسة أن يكون صاحب عدالة. شو يعني عدالة؟ عدالة فسروها ملازمة التقوى والمروءة. من يجب أن يكون خليفة لابد أن تظهر منه التقوى، والتقوى الظاهرة، ما في تقوى باطنة. التقوى الباطنة لا يعلم بها أحد إلا الله. ما فيك تحاكم حدا على شيء بتظن أنه ممكن قلبه يكون، لا لا، القلوب حكمها إلى الله. هذه مسألة خطيرة بين الناس، هذا قلبه لو بتعرف شو عرفك بقلبه وما يدريك. سرعة الحكم على الناس خطير، فأنت عليك بالظاهر، أي لم تظهر منه يعني معصية ظاهرة ولازمها، ولم تظهر منه شيء يخالف المروءة. شو يعني المروءة؟ يعني مثلا ما كان أبو بكر يكثر الضحك، إن واحد لي قاعد كيف ما حكى وكيف ما قام وكيف ما قاعد عم يضحك، هذا لا يليق بمروءة خليفة. يكثر الضحك، يكثر المزاح، يعني يقوم بأعمال في الطرقات بين الناس لا تناسب أن تكون بخليفة، قد تكون بغيره من الناس. وهذا أجمع العلماء على عدالة الصحابة أنهم كلهم عدول. طيب فإذن هذه المسألة خلصنا، مسلم، ذكر، بالغ، عاقل، عدل، هو الخمسة موجودين بالأغلب. في بقي عندنا ثلاث صفات هول اللي فيهم خلاف، وهول اللي بيميزوا الخليفة مين يقدم على مين. هذه الصفات الثلاث مجموعة في ثلاث أمور. الصفة الأولى الشجاعة والقوة والنجدة، سرعة تلبية الأمر وسرعة قدرة أخذ القرار، مش الشجاعة البدنية، لأنه ممكن تلاقي واحد من الصحابة جسده أقوى بكتير من أبو بكر، لأنه أبو بكر في الروايات كان ضعيف وما كان طويل كتير وما كان بالمعارك بالصفوف الأولى، يعني ما كنت تشوف أبو بكر بالصفوف الأولى نازل بالمعارك، لا. فممكن تشوف حدا بالظاهر أقوى كقوة بدنية، ولكن الشجاعة ليست متعلقة بهذا. الخليفة قد يكون أقصر الناس وأضعف الناس جسديا، ولكن عنده قلب كالحجر، قلب شجاع. وقد تجد إنسان طول بعرض بالظاهر قوي ولكن قلبه كقلب العصفور الطائر الصغير، هذا ليس متعلق بالشجاعة، إنما الشجاعة شجاعة قلب. فهل بدنا نشوف هل أبو بكر مقدم فيها؟ اثنين العلم بالدين، فالخليفة لابد أن يكون الأعلم. هل أبو بكر كان من أعلم الصحابة؟ هل بدنا نشوف كذلك هذا الأمر. ثلاثة مش القصة كلها علم، لأن العلم لحاله ما بيكفي، ولكن لابد يكون مع العلم الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، يعني صاحب رأي. وهل كان أبو بكر هو أحكم الصحابة؟ هول ثلاثة إذا وجدوا في أبي بكر اتفقنا عقليا الآن أن هذا هو أولى الناس بالخلافة، مش من ناحية كل الأدلة اللي ذكرناها، بس من ناحية الصفات التي أجمع المسلمون بجميع الطوائف والأفكار أنه هو الأحق بالخلافة. الصفة الأولى شو قلنا اللي مختلف فيها؟ شجاعة. كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، انتبهوا مين؟ سيدنا علي في خلافته جالس، يعني مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان والكل الآن تحت أمره، هو جالس في منصب خلافته، فاجتمع مع الصحابة، فكان دائما يذكر من قبله، وهذا دأب الصالحين، يذكرون من سبقهم في الجهد للدين ويتأثرون بقصصهم. فجامع سيدنا علي الصحابي فقال لهم من أشجع الناس، من أشجع الناس؟ فقام رجل يعني الله أعلم هو قصده يبيض وجهه مع الخليفة ولا كان صادق، وقد يكون صادق فعلا لأنه هو فعلا علي هكذا، فقال يا علي أنت أشجع الناس. فنظر إليه علي وقال أما إني بفضل الله تعالى ما قتلت أحدا إلا غلبته، أنا لا أقول أني قاتلت أحدا وغلبني، ما وقفت أمام أحد في معركة إلا غلبته، لكن لست أنا أشجع الناس، فمن أشجع الناس؟ قالوا الله ورسوله أعلم، إذا أنت منك أشجع الناس من أشجع الناس؟ قال والله لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أول البعث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حرم الكعبة، فأقبل عليه المشركون ومعهم عقبة بن أبي معيط ومعه رداء، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ساجدا، ثم وضع الرداء على رأسه وشده إليه يريد أن يخنقه، فوالله ما اقترب منا أحد، دعوة مكية سرية الكل في خوف، قريش كانت في عزة قوتها والصحابة موجودون حول النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم علي ومنهم أبو بكر، فيقول علي فوالله ما دنا منا أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير أبو بكر، فجاء وعلي ينظر إليه فقال فجعل يضرب هذا يمنة ويضرب هذا يسرة ويبعد هذا ويبعد هذا حتى وصل إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم وأبعد عنه الرداء، ثم وقف أمامهم كالأسد الهصور يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وحده ليس معه أحد؟ ثم قال لهم علي ووالله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في أول معركة من معارك المسلمين مع المشركين، وأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنوا له عريشا، عريش يعني زي زاوية صغيرة يقعد فيها بس يقود المعركة ما يكون معهم في المعركة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فبنينا له عريشا، والمسلمون قد اصطفوا للقتال، فقال صلى الله عليه وسلم أو فقلنا من يحرس منا النبي صلى الله عليه وسلم، الآن النبي عليه الصلاة والسلام ما حيكون معنا في المعركة، عاملين له عريش هو عم راقب المعركة من فوق، بس مين بده يقف عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا هجم عليه أحد من المشركين يحميه؟ فيقول علي فوالله ما دنا منا أحد، لأنه كانت أول معركة في الإسلام وكانوا المسلمين مش رايحين لقتال كما نعلم جميعا كما ذكرنا في سلسلة السيرة، ما كانوا رايحين لقتال، كانوا رايحين ليهجموا على يعني قافلة من قوافل أبي سفيان ويستردوا شيئا من مالهم الذي تركوه في مكة، ولكن قدر الله تعالى عليهم القتال فما معهم عدة للقتال، مش مجهزين حالهم للقتال، اللي معه خنجر اللي معه سيف صغير اللي ما معه شيء، فيقول فما تقدم منا أحد ليحمي النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أبو بكر وقال أنا أحرس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال علي رضي الله تعالى أنشدكم الله أعلي أفضل أم مؤمن آل فرعون؟ مؤمن آل فرعون هو رجل من آل فرعون آمى بموسى عليه السلام وكتم إيمانه وذكره الله جل جلاله في القرآن في سورة غافر فسكتوا جميعا، فقال لهم علي رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لساعة من أبي بكر خير من حياة مؤمن آل فرعون، ذلك أي مؤمن آل فرعون رجل يكتم إيمانه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلن إيمانه، والرواية في الصحيح. من ذكر هذا الكلام؟ علي رضي الله عنه، وهذا ذكر أمام جمع كبير من الصحابة لم ينكره عليه أحد. وكذلك حبتي في الله سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في القصة التي ذكرناها في ما سبق عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعلن الإسلام، ذم ذكرينها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا بكر إن قليل بعدنا قلال لسه ما صرنا بحالة بنقدر نعلن فيها إسلامنا. ثم يستأذنه أبو بكر يقول يا رسول الله أريد أن أخرج وأعلن الإسلام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر إن قليل، وكذلك في الثالثة حتى خرج رضي الله تعالى عنه ووقف في صحن الكعبة في وسط مكة يدعو إلى الله ويقرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة الرحمن الرحمن، وهذا على مشهد ومسمع ومرأة من أهل مكة وكانوا في قوتهم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فقال فانكبوا عليه يضربونه وهو وحده حتى جاء إليه أحد الرجال فأبعدهم عنه وقال أتظنون أن بني تيم يتركونه لكم، يعني عائلته حيتركوه، ابتعدوا عنه. فتقول الرواية فوالله ما علم أنفه من وجهه، ما علم أنفه من وجهه. ثم القصة معروفة، حمل إلى بيته وعندما استفاق أول كلمة قالها ماذا قال؟ ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كاد أن يموت أول ما استفاق، ماذا فعل برسول الله؟ حتى أجت أمه ونادت لأم جميل، ثم أخذوه في الليل محملا عن اليمين وعن الشمال تنجر أقدامه بين يديه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانكب عليه يبكي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأبي بكر، فيقول أبو بكر فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي، المهم أنت بخير. ثم طلب منه أن يدعو أمه للإسلام، ودخلت أمه في الإسلام رضي الله تعالى عنها. فهذا شيء من الأدلة التي ذكرت لنا في السيرة النبوية أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان أشجع الناس في أخذ القرار. أما ما بعد السيرة النبوية فأعظم دليل على ذلك القرار الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. شو هو الذي أخذه أبو بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، غزوة تبوك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بس حروب الردة. كل الصحابة ماذا كان رأيهم؟ ليه نبقى في المدينة؟ لأنه المسلمين ضعاف والرد كبير، يعني فيها شيء من الخوف، طبعا خوف بحكمة. ومنه سيدنا عمر ده، نحن منقول سيدنا عمر وقوة عمر والشجاعة والبطش وأخذ القرارات، مما أثبت أن عمر أقوى جسديا من أبي بكر، لكن قلب أبي بكر أشجع من قلب عمر. فعمر كان ممن قال لأبي بكر لا تخرج جيش أسامة. لما؟ يا أبا بكر في المدينة نساء النبي، يا أبا بكر نحن قليل، إن قليل، والعرب كاملة قد ارتدت، ماذا لو جاءوا وأخذوا بنا وقتلونا؟ فكان أبو بكر يخالف كل الصحابة، وهذا قرار شجاعة، ليس قرار بدن، إنما قرار قلب. قال كما نعلم جميعا لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو جاءت الكلاب والسباع وجرت بأرجل أمهات المؤمنين، والله ما حللت لواء أو عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الخير في الأمة بهذا القرار. فبقول سيدنا عمر رضي الله عنه بعد فترة فما لبثنا وقتا حتى شرح الله صدورنا لرأي أبي بكر، فكان الخير كله في رأي أبي بكر. هذا رأي شو؟ رأي شجاعة. فإذا اتفقنا أن أشجع الصحابة كان أبو بكر، وهذا له أكثر من دليل حتى لا نكثر في هذا الباب. فهي رقم واحد الشجاعة. بدي بس مرة واحدة من الأدلة جميلة جدا كمان في الشجاعة. أول ما راحوا على المدينة الصحابة كان لسه بعد في بينهم وبين اليهود عهود، لسه ما اتفقوا، فكانوا اليهود عاملين كتاب اسمه بيت القراءة. هذا الكتاب شو بدرسوا فيه؟ التوراة. كيف عندك كتاب بدرس القرآن؟ كان عندهم كتاب بدرس التوراة. ف النبي عليه الصلاة والسلام لسه مش متفق مع اليهود يعني حتى يصير في بينه وبينه حرب، كانت المواثيق لسه في أولها. أم سمع أبو بكر رضي الله عنه أنه في واحد اسمه فنحاص مسؤول من أحبار اليهود عم بدرس لأولاد التوراة، أم غضب، واليهود بمنطقتهم بكونوا مجتمعين بكونوا مسلحين بكونوا أقوياء لأنه بخافوا كتير، هذا دأبهم معروفين. فما أخذ معه حدا، راح دخل على البيت لحاله، دخل على بيت القراءة، قال فإذا بفنحاص هذا الرجل الذي يدرس التوراة جالس ومقعد لأولاد حده حوله وقعد يدرسه التوراة. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماذا تفعل؟ فقال أدرس التوراة. قال وكيف تفعل هذا؟ أما علمت أن في المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة ويعلم الناس القرآن؟ فقال له إن ربك فقير إلينا وإننا أغنياء عنه وهو مفتقر إلينا، نحن لا حاجة لنا به وهو بحاجة إلينا، وهو يرجونا ونحن لا نرجوه. فأبو بكر غضب، وأبو بكر رجل منه طويل عريض قوي وهو بعقر دارهم وما معه شيء، قال فهجم عليه وبدأ يضربه حتى أدمه. قال فالعجيب في القصة أن اليهود الذين كانوا معه من شدة خوفهم ما اقتربوا لأبي بكر وما دنوا منه، لأن الشجاعة ليس بالجسد إنما بالقلب، فعندما رأوا شجاعته وقدرته فهجم فتركوه حتى قام فنحاص والدم ينزل من وجهه ويمد روح بلغ فيش غير نبيهم، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء والدم يقطر من وجهه، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر قد هجم علي في عقر داري وضربني وأدماني. فقال أبو بكر فعل هذا؟ ما بيطلعش منه يا عمي كيف عمل هيك؟ فقال لمن معه نادوا أبا بكر، فنادوا أبا بكر فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا بكر أنت فعلت هذا به؟ قال يا رسول الله أتدري ماذا قال؟ قال لا، قال لقد قال إن الله فقير إلينا ونحن أغنياء عنه وهو بحاجة إلينا ونحن لسنا بحاجة إليه. قال يا فنحاص أنت قلت هذا؟ قال لا والله ما قلت هذا. كذابين وجبنة، مين صدق أبو بكر؟ مين مذكر شو قرأت بالصلاة على صلاة المغرب؟ أنا الله تتذكر وكون شبنا شوية مي. ها؟ يعني أنت مذكر شو الله بس تحكي عن الموضوع يعني. فنزل جبريل عليه السلام بآيات في سورة آل عمران يقول الملك فيها جل جلاله لقد سمع الله يا كذاب إن كنت تريد أن تكذب الصديق إياك أن تطعن في صديقيته فسأصدقه من فوق سبع سماوات. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. من الذي صدق أبا بكر؟ صدقية أبي بكر ليست من النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وصدقيته ليس لأنه صدقه في الرسالة فقط ولا لأنه صدقه في خبر الإسراء والمعراج فقط، إنما صدقية أبي بكر ثبتت من عند الملك العلي. وهذه آية أجمع المفسرون على تفسيرها، وأنها نزلت في تصديق أبي بكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انحرج في الموقف مع أن النبي يعلم من داخله أن أبي بكر لا يكذب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يري الناس حتى اليهود في زمن لم يصالحهم بعد على شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالظاهر. فجاء جبريل وقال للنبي إياك أن ترد أبا بكر، أبو بكر لا يرد، أبو بكر لا يكذب، فهذا صديق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غضب: اذهب فقد كذبك الله، روح لكذبك هو الله جل جلاله. ولكن في آخر الصفحة اللي ختمنا فيها بالصلاة بعد قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، الآية اللي بعدها شو بتقول؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. بعدين شو ختم ربنا تعالى الآية؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبا بكر، ولكن وإن كان هذا يغضبك، ولكن في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن كان بده شوية صبر أكثر، لأنه ممكن ما يمشي الحال بالعقود ونخرج من المدينة. وهذا له فقه طويل بيناه أكثر من مرة في أكثر من موضع، وله مواضع خاصة اللي هو فقه المصالح والمفاسد وفقه الواقع. فإذن هنا ثبت عندنا قطعا أن أبا بكر رضي الله عنه شو؟ أشجع الناس. الصفة الثانية ما هي؟ هل هو أعلم الناس؟ أنه بصح نقدم خليفة في حدا أعلم منه. طب كيف نعرف؟ زيد مش أعلم منه؟ عبد الله بن عمر مش أعلم منه؟ عبد الله بن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة مش أعلم منه؟ عبد الله بن مسعود، سيدنا علي، عائشة، كل هول منهم أعلم من أبو بكر رضي الله عنه؟ اسمعوا إلى هذه الأدلة. أولا يروي ابن عمر رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيح، يقول عندما سئل: أكان يفتي أحد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأصل إذا النبي عليه الصلاة والسلام موجود أدم ما حد يفتي ولا كلمة ولا أحد. فقال علي رضي فقال ابن عمر رضي الله عنه: ما كان يفتي إلا أبا بكر بوجود النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ على سبيل المثال في غزوة حنين واحد من الصحابة اسمه قتادة قاتل رجل فقتله ولم يأخذ سلبه، السلب يعني ما يكون مع المقاتل. فنادى عمر رضي الله تعالى عنه أن كل رجل قتل أحدا له سلبه، له سلبه، الدرع اللي له، السيف، السهم. أم هذا الرجل اللي قتله قتادة أخذ السلب اللي له رجل آخر؟ فقال له قتادة: أعطيني السلب، هذا أنا قتلته. قال له: بعطيك إياه بس تعطيني شيء منه. وده كله أمام مين؟ أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قتادة موجود وعمر موجود وأبو بكر موجود والرجل اللي أخذ السلب تبع قتادة موجود. فهذا الرجل قال له لقتادة: ما بعطيك إياه كله، بعطيك إياه بس زي يعني شو بدنا نسميه لهم، زي خلو يعني، أنا حتى أتخلى عنهم تعطيني شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. فقام أبو بكر قال: والله هذا لا يجوز، وهذا لا ينبغي لك، وهذا لا يحق لك، فهذا السلب من حق قتادة، فلابد أن تعطيه إياه كله ولا تترك معك منه شيء. والصحابة موجودون، فالصحابة نظروا للنبي عليه الصلاة والسلام إنه أنت بتحكي بوجود النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ إقرار، تقرير. سنة النبي قول وفعل وتقرير. أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومنهه وما زجره، لأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم الأمة ويعلم الصحابة قدر أبا بكر في العلم. وكذلك يقول ابن عمر: كان أعلمنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فكان أعلم الناس بين الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ومن يقدم للإمامة؟ ما هي شروط التقديم للإمامة؟ شو الحديث في ذلك؟ يؤم الناس أقرأهم للقرآن الكريم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي دخولا في الإسلام. والعلماء جمعوا هذه الروايات التي ذكرت في موضوع الإمامة واستنبطوا منها ليس العبرة بالعلم بالقراءة بالأحكام فقط، لأنك لو جمعت هذه الروايات لعلمت أنه لو اجتمع مجموعة من العلماء والمشايخ من يقدم للإمامة؟ أعلمهم بالدين، ليس فقط أعلمهم بالقراءة، لأنه قد يكون يعرف كيف يقرأ، لكن لا يعرف إذا سهى في الصلاة ماذا يفعل، لا يعرف إذا خرج منه ريح في الصلاة كيف يتراجع ويقدم من خلفه، لا يعرف إذا زاد ركعة في الصلاة ماذا يفعل، لا يعرف أحكام السهو. فإذا يقدم في الإمامة من الأعلم في السنة. وروايات تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة كثيرة. طبعا هون بدنا نستنبط منه موضوع العلم، وبموضوع آخر بدنا نستنبط منه التلميحات من النبي عليه الصلاة والسلام لموضوع الإمامة في الدين والخلافة في الدين. ففي عندنا ثلاث روايات رائعة في هذا المجال. أول رواية إجوا عند الصحابة أبناء بني عوف مختلفين، صار في مشكل بيناتهم، قالوا للنبي عليه السلام بدك تعملنا صلحة، وهن كانوا بعاد شوي. أم قالوا النبي عليه السلام لمين؟ لبلال. قالوا يا بلال إذا تأخرت ما جيت بتقدم، وإذا ما جيت للإمام مين بتقدم؟ بتقدم أبو بكر، هذا ثابت. قالوا لبلال إذا تأخرت ما بتقدم حدا من الصحابة إلا مين؟ إلا أبو بكر. فهذا إن دل على شيء يدل على أن النبي يعلم أن أبو بكر هو أعلم الصحابة. في رواية أخرى، والروايتين الأخيرتين عن مرض النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يقدموا أبا بكر فيؤم مكانه، فطلب الصحابة، ونسيت من هو الصحابي اللي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، طلب النبي من هذا الصحابي أن يطلب من أبي بكر فيؤم الناس، فذهب فطلبه فلم يجده، فمن أخبر؟ لا عايز وفد من الناس، فأخبر عمر. أخبر من؟ عمر. أول شيء بدي منكم تعرفوا إخبار هذا الصحابي لعمر ماذا يدل؟ على التراتبية، على أنه في عقله وفي بطنه يعلم أن أعلم الناس بعد أبي بكر عمر. فوقف عمر، وكان عمر صوته ليس كصوت أبي بكر، فكان صوته جهوري. فالنبي عليه السلام من غرفته وهو نائم سمع صوت عمر فغضب، وقال من قدم عمر في الإمامة؟ ألم أقل لكم قدموا أبا بكر؟ فغضب النبي عليه السلام، فسمع عمر غضبه، فانتهى من الصلاة وزاد الرجل، قال ماذا فعلت به؟ قال له شو؟ قال غضب النبي لإمامته. الله أكبر، غضب النبي لإمامته، كيف يأم عمر بالناس في وجود أبي بكر؟ لا يأمن أحد الناس في وجود أبي بكر. وفي آخر حياته، هذا كان مش بآخر حياته، دي مرة صارت، وفي آخر حياته القصة التي نعلمها جميعا، عندما مرض وما استطاع أن يمشي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لعائشة رضي الله عنها يا عائشة مري أبا بكر فليؤم الناس. فماذا قالت عائشة؟ قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني ما بقول الحمد لله العالمين إلا بلش يبكي، ما في صحابي يسمع صوته، ولا في ميكروفونات ولا في سبيكرات، يعني شوف لك واحد تاني. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يا نساء مش لازم تجادلوا كتير مع رجال، خلاص قال الرجال كلمة سمعا وطاعة. يحمرت مش هنا اليوم. فمروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. قال إن كنا صواحب يوسف، يعني أنتم مثل نساء يوسف، مثل امرأة العزيز. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن كنا صواحب يوسف؟ عشان ما حدا يجي يصطاد بالماء العكر، لا يقعد يقدح بعائشة الطاهرة المطهرة المبرأة. ليش عائشة عم بتجادل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه ما بدأ أبو بكر يئم بالناس؟ ها؟ حتى شو؟ يعني نص نص، ليش رأيكم؟ لا هي أسيف، هذا الظاهر، هذا الدليل اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه إن كنا صواحب يوسف. امرأة العزيز كان في شيء ظاهر عليها وفي شيء باطن. ظاهر العزيم اللي عزمت فيها النساء وآتت كل أوحية منهن سكينا وقالت اخرج، بأنه أنا عملت عزيمي، بس بباطنها شو بدها تعرف؟ بدها النساء يعرفوا أنه أنا هذا الرجل سحرني. فإن في ظاهر وفي باطن. فعائشة بظاهرها عم بتقول إن أبو بكر رجل أسيف، بس بباطنها ليه عم بتقول إنه ما بدي أبو بكر يئم بالناس؟ أبو بكر بتشوفه كله لعائشة، طب ليه عم بتقول له لا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان شو؟ عشان ما يكرهوا الناس يقولوا احنا صرنا سنين بئم فينا النبي عليه الصلاة والسلام، مين قد جاي تئم محل النبي؟ لو كنت أبو بكر وعلى العين والراس ومن حبك، بس يعني ما بتنبلع معنا تكون أنت محل النبي عليه الصلاة والسلام، قد ما حبيناك خاصة للوهلة الأولى. مين هو اللي بده يوقف هذا الموقف؟ هذا الموقف خلاص نحن حفظناه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما بتزبط معنا نشوف واحد تاني محله. فكانت عائشة تصر على هذا ليس خبثا منها، وليس حبا بجدال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لا تريد هذا الأمر لأبيها. يا رسول الله شوف لك واحد غربي، ملأت غربية تحطه بهالمكان. فعندما أصر على ذلك قدم. كم يوم صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم يوم صلى أبو بكر محل النبي عليه الصلاة والسلام هو مريض؟ 10 أيام. 10 أيام وما يتقدم على الإمام إلا أبو بكر. فهذا كله يدل على أنه ألم. طيب أرسلت أنت اليوم وفد للحج، مين بتحط المسؤول عليهم؟ المعرف مين؟ أعلمهم. وإذا كان في 2 وإذا واحد قال شيخ الطواف بجوز هيك ولا بجوز هيك، مين بيفتي؟ الأعلم. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الحج في سنة التي كانت قبل وفاته، من أمر عليهم؟ أبو بكر. فكان أبو بكر أميرهم في الحج، وكان أميرهم وإمامهم في الصلاة، وكان إمامهم في الفتوى، فهو الذي يتقدم للفتوى في وجود أبي رسول الله وفي غياب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا تبين معنا أن أبا بكر كان الأشجع وكان الأعلم. بيعنا صفة ثالثة، شو هي؟ مش ضروري بس العلم شيخ، يمكن يكون واحد بيعرف كثير أحاديث وآيات، بس هل يا ترى هي مسألة بس علم؟ تعرف كيف تطبقها وتسقطها على الواقع. فهل كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو صاحب الرأي، يعني هذا الرأي اللي يشاور؟ أولا يا أخواني في الله، لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدأ بمشورة أحد قبل أبي بكر. كل شورى لو قعد آخر الناس، ما رأيك يا أبا بكر؟ وقف النبي عليه الصلاة والسلام مرة على المنبر فقال: عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فكل الصحابة ما حكوا لك كلمة. شو عمل أبو بكر؟ صار يبكي. فيقول أبو سعيد الخدري كان حده، فيقول: فعجبت لأبو بكر أنه نعم تبكي، واحد الله خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ومات. يقول: فبعد فترة من الزمن علمنا أنها كانت إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لوفاته، وما علمها إلا أبو بكر. هي إذا بدكم ضيفوها على الدليل الثاني أنه هو أعلمنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشاور في مجلسه أحدا قبل أبي بكر. ومرة اجتمع أبو بكر وعمر، فكان كلما يجتمع أبو بكر وعمر يشاور أبو بكر ثم عمر، وقال عنهما مرة: هذان السمع والبصر. عمين؟ عن أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر هما السمع والبصر، أسمع بهما وأرى بهما. وقال لهما: ما اجتمعتما في مشورة إلا أخذت برأيكما. أنا دائما باخد عدة أراء وبفصل باللي مناسب، بس أنتوا اثنين أبو بكر وعمر إذا بتجتمعوا على رأي ما بخالفكم في هذا الرأي. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقدما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المشورة، ولطالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق رأيه. والدليل وين؟ ذكرنا من كم درس بأسارة بدر. شو شاور النبي عليه الصلاة والسلام؟ شاور النبي عليه الصلاة والسلام بالأسارة، شو بنعمل فيهم؟ نقتلهم ولا منفديهم؟ فشو كان رأي سيدنا عمر؟ خلص عليهم. شو كان رأي سيدنا أبو بكر؟ نفديهم. وإن كان يعني هنا في هذا الموقف يعني الأفضل رأي من؟ رأي عمر. ولكن كان أنا أستدل بهذه الجزئية أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما لطالما كان يأخذ برأي أبي بكر. وهذا دليل أنت بس تكون بالشورى وتشاور يعني ترتاح تستريح للرأي الذي يكون أكثر صاحبه أكثر الناس فهما وعقلا ودراية. فالنبي عليه السلام مع أنه مسدد بس كان دائما يميل لرأي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان قلما يخالف رأي أبي بكر، وكان رأي أبي بكر في الغالب موافق لرأي النبي وإن لم يسمعه. كل دليل رأي أبو بكر كان مثل رأي النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يسمعه. وين؟ قريب صلح الحديبية، افتح الله عليكم. وقت بأجى سيدنا عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله شو رأيك أنت بالموضوع؟ قال له: يا ابن الحلال رأيي الآن أنه ما نفوت عن مكة، خلاص ارجع، خلاص خلصت ارجع الآن. يا رسول الله معروف القصة، نصنع الحق ومع الباطل نحن كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت لك أن سندخل العام، قلت لك حنفوت نحن على مكة الآن السنة. قال: وإن داخله. أبو بكر ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، راح بعيد كان. أم عمر ما يعني مش بدي أقول مش ما عجبه، ما انبلع معه رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ما زبطت معه. راح سيدنا أبو بكر وكان بعيد، قال له: أنت شو رأيك؟ مظبوط اللي عم نعمله؟ هذا الرجل حدنا بالسلاسل وما بدنا ننصره، ما بدنا نفوت على مكة وطرقينا مشوار 400 كيلو من المدينة لمكة ولبسين ثياب الإحرام، ما بدنا نفوت؟ فقال أبو بكر نفس كلمات النبي عليه السلام والرواية في الصحيح. فقال أبو بكر: يا عمر، هذا رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه. يا عمر، إلزم غرزه، إلزم غرز النبي عليه السلام. فقال عمر: يا رأي أبو بكر، ألسنا حقهم على الباطل إلى آخره. فقال أبو بكر: أهو قال لك أن سنحج العام؟ نفس السؤال، نفس الرأي. عمر طلع فيه نفس النسخة، اثنين نفس الشيء. فمشي عمر، بعدين شرح الله صدره لرأي أبي بكر ورأي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أشجع الناس وأعلم الناس وأقرب الناس رأيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مسلم ذكر بالغ عاقل عدل شجاع عالم ذو رأي اجتمعت فيه الصفات الثمانية التي ما اجتمعت في رجل وتقدم بها على غيره من الناس حتى يقدم هو للخلافة. هذه الأحكام ثابتة إلى قيام الساعة. إن هيأ الله تعالى للأمة الآن قيام خليفة لابد أن تجتمع فيه هذه الصفات. لا، مش عم بتكلم عن إجماع الصحابة عليه، هذا إجماع آخر، ولكن هذا من الناحية العقلية، أنه هو رضي الله تعالى عنه أهلا للخلافة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل دائما تمريرات وإشارات لهذا. وهلأ حنقول طب ليش مصرح فيها؟ ليه مصرح يعني تصريح؟ ليش الإشارات؟ اجت مرة لعنده، قلت له: يا رسول الله، إن جئت فلم أجدك من أسأل؟ إذا جئت لعندك وما ما لقيتك مين بدي استفتي؟ والله اجت واحد قالت: شيخ زمانتك بالمسجد، مين بتطلع؟ أنا أكثر واحد عنده فقه بالمسجد، اسأل فلان. فمن قال النبي عليه السلام؟ قال: اسألي أبا بكر. هذه فيها إشارة لشو؟ للعلم، وفيها إشارة لشو؟ للخلافة. حتى أنه ابن حزم هو كان مذهبه ظاهري، يأخذ بظاهر هذا النص ويقول: هذا استخلاف واضح من النبي لأبي بكر. احنا ما نقول بهذا الرأي، لأنه هلأ حنشوف أنه ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما أظهر الحكم بخلافة أبي بكر، هذه الحكمة مهمة جدا، ولكن كانت إشارات واضحة وجلية. أرسل بنو المصطلق أنس عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: قل له للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا رحنا بدنا ندفع الزكاة وما لقيناك، يقصدون الموت، كما أن المرأة قصدت إذا جئت ولم أجدك يعني الموت، فلمن ندفع الزكاة؟ هيدي أخطر، مش سؤال فتوى، لمن ندفع الزكاة؟ والزكاة لا تدفع إلا لمن؟ الخليفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: يا أنس، أخبرهم إذا لم تجدوني ادفعوا الزكاة لأبي بكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الأبواب، والمسجد النبوي كان مفتوح الأبواب، بيدخلوا الصحابة منا على المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. باب أبي بكر لا يسد، كل الأبواب تسد. طب هي شو فيها إشارة؟ طب ليه أبو بكر؟ قياسا على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم داره مباشرة ملتصقا بالمسجد، اللي راح المسجد النبوي بيشوف يعني حجرة عائشة رضي الله عنها، وين هي؟ باب المسجد النبوي. فكان النبي عليه السلام يخرج من بيته مباشرة إلى المسجد النبوي، فالنبي عليه السلام قال: ما حدا، هذه ما بتصح لحدا، ممنوع حدا تكون له إلا أبو بكر. أبو بكر الوحيد اللي بيسمح له يكون له باب، بيدخل منه اسمه باب أبو بكر إلى المسجد النبوي. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يستخلفه مكانه في غيابه. فهذه الإشارات وغيرها من الإشارات كانت من النبي صلى الله عليه وسلم لاستخلاف أبي بكر. لكن أنا السؤال الذي أسأله، إذا كانت كل هالأمور اللي صرنا درسين ثلاثة عم نحكي عنها بالتفصيل عن استخلاف أبي بكر، لما لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالصراحة وبالوضوح أن أبا بكر هو الخليفة بعده؟ الله أكبر، الله أكبر. إن شاء الله عز وجل الجواب إن مد الله في أعمالنا الأسبوع القادم. فنسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.